بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين وشفيع المذنبين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما الإمام الخامس الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنتجبين. نعيش هذه الأيام ذكرى شهادة الإمام الخامس الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ونعلم أن أكثر فقه أهل البيت انتشر في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليهما، لأنه لم تكن هناك حرية لباقي الأئمة قبلهم وبعدهم كما كانت في زمانهم. لذلك لم يقدر مثلا لأمير المؤمنين أو للحسن أو للحسين سلام الله عليهما أن يبثوا كل ما عندهم من العلوم، وهكذا بعدهم الإمام موسى بن جعفر كان في السجن، الإمام الرضا كان محاصر، الإمام الجواد كان محاصر، الإمام الهادي العسكري. ولكن فترة الإمامين الباقر والصادق سلام الله عليهما كانت فترة ضعف، بداية ضعف ونزول حكم بني أمية وتسافل قوة بني أمية، وأيضا بني العباس ما زالوا في البداية لم يكن وضعهم قويا، واغتنم الإمامين سلام الله عليهما الفرصة لتعليم الناس. الإمام الباقر سلام الله عليه ولد سنة 57 للهجرة، وكان عمره 4 سنوات في عاشوراء إذ حضر معركة الطف، وبعد ذلك شاهد المآسي التي مرت، ثم عاش في المدينة في ظل أبيه الإمام زين العابدين سلام الله عليه. وبعد شهادة الإمام زين العابدين سنة 95 استقل بالإمامة، واستشهد عام 114 هجرية، أي أن عمره الشريف حوالي 57 سنة. في زمن الإمام كانت حكم بني أمية وكانت الفتن الفكرية والأهواء الفكرية كبيرة، وكان على الإمام أن يعالج الكثير من المشاكل الموجودة عند الناس. ويذكر التاريخ أن قتادة بن دعامة وهو فقيه أهل البصرة، هذا كان معروف ولكنه لم يكن مع أهل البيت، بالنتيجة فقيه أهل البصرة يعني في ظل الحكم الأموي كان مواليا بالنتيجة للحاكم لبني أمية. يذكر عنه أنه جاء مرة والتقى بأبي حمزة الثمالي في المسجد النبوي الشريف، أو ربما في المسجد الحرام، في أيام الحج والعمرة كانوا يأتون للحج، وقال لأبي حمزة الثمالي: من أين أنت الرجل؟ قال: أنا من الكوفة. قال: لا أتعرف محمد ابن علي الباقر؟ قال: نعم. قال: إذا جاء فأخبرني. ما كان يعرف الإمام، فأراد أن يعرف أن الإمام يأتي في الموسم، يأتي للحج. سأل أبو حمزة الثمالي، هذا من أصحاب الإمام زين العابدين وأصحاب الإمام الباقر، إلا ما تريد منه؟ قال: عندي مسائل أريد أن أعرف، إن كان يريد يمتحن الإمام إن كان يعرف الجواب. أبو حمزة سأل سؤال واحد، قال: أنت تعرف الحق من الباطل؟ قال: نعم. فقال أبو حمزة: إذا كنت تعرف الحق من الباطل بعد ما حاجتك إلى السؤال، ودام أنت تعرف الحق من الباطل هتروح طريقك، يعني ليش تسأل الإمام الباقر؟ سكت قتادة وقال أنتم أهل الكوفة لا تطاقون. قال أصحاب الأئمة وجوابهم دقيق، قل أنت إما جاهل جاي تسأل فتعال كن مؤدب مقام السائل من المسؤول، أنت مثل تلميذ أمام الإمام الباقر في تسأله، أما جاي تناقش وتجادل وتنحرف عن الحق هذا مو صحيح، وإذا ترى نفسك تعرف الحق من الباطل طيب أعرف الحق. فعلى كل حال قتادة قال له سا في كل الأحوال أنتم حجيكم ما يخلص أهل الكوفة وما نقدر عليكم تعبيرنا، بس إذا أجى الباقر أخبرني. يقول الأثناء جاء الإمام سلام الله عليه يحف به ناس من خراسان، وقتادة جاء قرب الإمام. الإمام سلام الله عليه في هذه الواقع اللي يذكر المؤرخون ذكر له فقط معنى أنه قتادة دخل وكان هيبة الإمام سيطرت عليه وجلس جلسة المتأدب وما يستطيع أن يتحدث، فالإمام بين له من البداية قال يا قتادة تعلم أين أنت؟ أنت بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فقال نعم يا ابن رسول الله، أنا جلست بين يدي العلماء وناظرتهم وكلمتهم وما خشيت أو ما صابتني الوحشة أمام أحد إلا أمامك، أنا هيبة ما أصلا ما أقدر أتحدث. فالإمام قال نعم أنت في هذه؟ قال نعم، إنها والله ليست بيوت من حجارة أو طين، يعني بيوت مو هي البيوت، وإنما هم أهل البيت سلام الله عليهم أذن الله أن يرفع اسمهم. قال زين سل مسائلك. يبدو قتادة بعد من هيبة الإمام أصلا ضاعت عليه 43 مسألة اللي كان يريد يسألها. قال أخبرني عن الجبن. الإمام قال يعني مسائلك رجعت إلى الجبن اللي تريد تأكله، يعني هذا مشكلة. قال نتيجة ضاعت عني على كل حال. قال الإمام ما لا بأس، يعني شو على كيف رد يهدي عليه الإمام. اسأل. سأل عن موضوع الجبن والأنفحة، أن الأنفحة من الميت، أجاب الإمام. في مكان آخر وربما في نفس هذه المناظرة إلا أن المؤرخين ينقلون مناظرة أخرى أو سؤال آخر لقتادة، جاء الإمام سأل أنت فقيه البصرة؟ قال نعم هكذا يزعمون الناس هكذا تقول. قال الإمام عليه السلام بلغني أنك تفسر القرآن. قال نعم. فقال الإمام عليه السلام بعلم تفسره أم بجهل؟ فلما تفسر القرآن أمام الناس وتخبر الناس أن هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، هل أنت عالم أم جاهل؟ قال لا بعلم أنا أفسر. فسأله الإمام قال فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت، إذا أنت فعلا عالم لا بأس، أنت أنت يعني لا بأس، مكانك مكان العلماء. وأنا أسألك، حبسي لك سؤال. قال قتادة تفضل سل. قال الإمام أخبرني عن قول الله عز وجل وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي في سورة سبأ الآية 18. ما معنى هذه الآية؟ فقال قتادة من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة حلال وكرا حلال يريد هذا البيت، يريد الحج، فهنا كان القرآن يقول قدرنا فيها سيرة سيروا فيها ليالي وأيام آمنين، إذا كان هو زاد حلال ونفقت حلال وراحل حلال ما فيها غصب ما فيها شبهة ما فيها حرام أمواله وجاء إلى الحج فهو آمن. سليمان سأل قال لنشتك الله يا قتادة، هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وكرا حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة نعم. وكثير من حوادث السرقة الاعتداء تحدث في طريق مكة قديما وربما في هذه الأيام ما زال سراق موجودين في كل مكان يغتنمون فرصة تجمع الناس لسرقتهم، سلابا لتعبيرنا يسلبون الناس ويأخذون أموالهم، أحيانا حتى الطائف يطوف بالبيت ويسرق وداخل البيت. فإذن أين هذا التفسير الذي يقوله قتادة؟ الإمام يقول له قال اللهم نعم. قال الإمام يعني الجواب أنه إذن كيف فسرت؟ فأجاب الإمام الباقر عليه السلام ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت. أنت هلكت لأنه فسرت برأيك وهذا حرام، وأهلكت الناس لأنه فسرته للناس والناس أيضا ظلوا لم يعرفوا التفسير الصحيح. وإن كنت قد أخذته من الرجال، إذا هذا التفسير أنت تعلمته من ناس اللي قبلك، رواية عن فلان عن فلان وكلهم رأيهم بالنتيجة يرجع رأي شخصي لا عن الله ولا عن رسوله، ما عندهم حديث مسند وإنما رأي الناس، كل من يقول بكيفه. بعض الناس حتى في يومنا هذا يقول يا أخي القرآن عربي وإحنا نفتي من القرآن، خو نقرأ ونفسره بعد، ما يحتاج أنتو سوي قضية صعبة، القرآن أنا أقرأ وفسره للناس. يقعدون حلقات يفسرون القرآن بكيفهم كان كتاب الله هالقد رخيص، يعني ما يجرأ لعلم من العلوم، علم الأحياء، علم الفيزياء، علم الكيمياء، ما يجرأ أن يأخذ كتاب ويفسره، وإنما القرآن كتاب الله فيه تبيان لكل شيء، فيه العلوم المختلفة، فيه ظهر وبطن، وللبطن ظهر وبطن إلى سبعة أبطن، كل هذا يقول له أنا كيف أنا أفسره أفتهمك. صحيح القرآن كتاب هداية، ظاهر القرآن فيه الهداية، ويستطيع كل إنسان أن يأخذ مقدار من المعرفة من القرآن بمقدار عقله وفهمه، ولكن ما يستطيع أن يقول أن هذا هو نص كلام الله ومقصود الله سبحانه وتعالى من الآية ما لم يكن مستندا إلى حديث شريف مروي. فهؤلاء يقول إذا أخذت أنت من الرجال من عموم الناس جاهل عن جاهل، شنو الفائدة يعني؟ وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، هنا الإمام يفسر هاي الآية تفسير جميل جدا ورائع، وكل كلامهم رائع سلام الله عليهم. ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرا حلال، يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولم يعني البيت، يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يعني البيت فيقول إليه، لأنه اجعل أفئدة تهوي إليه إذا كان المقصود للبيت الحرام، إليهم معناته للناس موجودين. فنحن والله دعوة إبراهيم صلى الله عليه التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا. يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. صلوا على محمد وآل محمد. فهنا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يعني أولا آمنين من العذاب باعتبار أن ولاية أهل البيت سلام الله عليهم في قلوبهم، والله سبحانه وتعالى لا يعذب هؤلاء، ثم آمنين من الزيغ والضلال والانحراف لأنهم في خط أهل البيت سلام الله عليهم. والإمام يستند على ذلك من القرآن الكريم، والآية هي من سورة إبراهيم الآية 37 في دعاء الذي يذكره القرآن على لسان إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهنا أسكنت من ذريتي، استمرار الذرية هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والإمام يقول: نحن والله دعوة إبراهيم من ذريتي، كما الإمامة هي كذلك. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. طلب أن تكون الإمامة في ذريته. هنا هم يقول: أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك. فالذرية، الإمام يقول: نحن تلك الدعوة التي دعاها إبراهيم والله جعلها. فمن هوانا قلبه ما كان ناصبي ولا معادي لأهل البيت، كان محبا لأهل البيت، قبلت حجته، لأن الولاية شرط في قبول الأعمال. بعض الناس يستكثر هذا المعنى، يقول: كيف الولاية؟ يعني واحد ما يعرف أهل البيت ويعمل عمل صالح ما يقبل عمله، كيف يكون؟ ما هي الولاية؟ استمرار للنبوة، والنبوة استمرار للتوحيد. بالنتيجة الله هو أمر بالاتباع النبي، والنبي أمر باتباع الوصي بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني لو نريد الجواب النقضي، نقول: لو واحد يقوم بأعمال صالحة ولا يؤمن بالله، أصلا يكفر بالله، تقبل أعماله؟ لا تقبل. زين، يؤمن بالله ولكن يكفر بنبوة النبي صلى الله عليه وآله ويقوم بأعمال صالحة، تقبل منه؟ لا تقبل. وبالإمامة أيضا استمرار للنبوة، أمر من الله سبحانه وتعالى. الله كما أرسل الأنبياء أوصى بالأئمة ليكون أئمة وسادة وقادة للبشرية. فمن لا يقبل الإمامة كانوا لا يقبل النبوة، من لا يقبل النبوة أصلا لا يقبل أمر الله سبحانه وتعالى، فلا يقبل التوحيد. التوحيد هنا بمعنى التوحيد في التشريع، لأن الله هو المشرع وهو الذي يبعث الأنبياء. هذا توحيد الألوهية، توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الربوبية، معاني مختلفة للتوحيد، بس من النتيجة كلها مرتبطة بالتوحيد. فمن ينكر الإمامة في الواقع لم يفهم، بل أنكر التوحيد، سلب اختيار الله سبحانه وتعالى. هو من أمر الله أن يعين الإمام، ويقول: لا إلهي، إحنا ما نحتاج أنت تعين، إحنا ننتخب الإمام وإحنا نريده. وهذا ضد التوحيد في التشريع، لو مو ضد التوحيد في التشريع، ضد التوحيد في تعيين الإمام، أو ليس ضد التوحيد، وطبعا ضد التوحيد. فنقول: هو أصلا لم يوحد الله، فبالنتيجة هو نوع من أنواع الكفر. ولذلك لا نعجب أن الرواية تقول أنه يؤمن بالولاية هناك تقبل أعماله، ما يؤمن بالولاية ما تقبل أعماله. إنما يتقبل الله من المتقين، والتقوى جزء منها هي ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. هنا يختم قتادة يقول: لا جرم والله، لا فسرتها إلا هكذا، استسلم للإمام. والإمام قال: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله، والنبي أورث علمه لأهل البيت سلام الله عليهم، فهم يعرفون القرآن لأنهم هم المخاطبون به. في قضية أخرى مع محمد ابن المنكدر، وكان ومن الصوفية، مجموعة من الصوفية، محمد بن المنكدر وطاووس اليماني وإبراهيم بن أدهم ومجموعة، هؤلاء كانوا كل على الناس، لا يعملون ولا يشتغلون ويدعون الزهد والتصوف. محمد بن المنكدر هو يروي القصة، يقول: أنا أردت أن أعظ محمد الباقر فوعظني، فسئل كيف؟ قال: في يوم صائف، يوم حر، رأيت الإمام الباقر خرج وكان يتصبب عرقا، وكان يتكي على عبدين معه في الطريق يذهب إلى بستان له خارج المدينة، قل فقلت في نفسي أنا أعظه، هذا شلون من بني هاشم سيد كبير محترم من بني هاشم وبهذا الوقت الحر والصيف يخرج في طلب الدنيا، هذا شلون مقبولة من عنده أصلا؟ فيحتاج إلى من يعظه، دعوة هالقد متكالب على الدنيا. فيقول أتيت للإمام وأخبر بها المعنى. الإمام سلام الله عليه كل الرواية استوى ثم قال له، يعني هو قال كيف بك لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة، أنت في طلب الدنيا ويأتيك الموت، ممكن يأتي أي لحظة، وأنت ابن رسول الله من بني هاشم سيد من سادة بني هاشم وتخرج في طلب الدنيا بهذا الجو الحار الصائف. فقال عليه السلام لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعة الله عز وجل أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله. يقول هو انتبه أنه أصلا العمل والتجارة أو الزراعة كلها طاعة وعبادة، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله كما في بعض الروايات. فإذن الإمام يقول له أنا في طاعة وفي عبادة، ما يكون تعبي في هذا اليوم أنا في عبادة وطاعة. في قضية أخرى، طاووس اليماني جاء ومعه جماعة من أصحابه، بالنتيجة ذول المتصوفة جماعة هم يؤمنون بهم كيفون عليهم، بناهم أستاذ إلى فرد فضل وإلى مقام عند الله وإلى درجة و يعتقدون بي فيحيطون بي يقدسوا ويحترموا أكثر مما يحترم الإمام المعصوم الذي هو ينبغي التبجيل والتقدير له. فجاء طاووس ومعه جماعة ثم في الحرم وكان والتقى بالإمام سلام الله عليه، فقال إذن لي بالسؤال. الإمام قال أذن لك فاسأل. قال أخبرني متى هلك ثلث الناس. سوى طاووس يبدو يعرف الجواب ولكن يريد يمتحن الإمام، وأحيانا بعض الناس يريد يراوي نفسه ترى هو يفتهم، فيجي يسأل العالم أنه أنا تبين عندي علم وأنا أسأله وهو يجاوب وبعض أشياء ولو أنا أدري بهن بس أرد أفهمه ترى مو بس هو عالم أنا هم أفتهم يعني. فكان يبدو من خلال القصة أنه هو يعرف الجواب ولكن كانوا يريد يمتحن الإمام أو يبين فضله ومقامه قدام الناس. فأول قضية هو أخطأ فيها، قال متى هلك ثلث الناس. الإمام قال أصلا لم يهلك ثلث الناس. قال وهمت يا شيخ، أردت أن تقول متى هلك ربع الناس، وذلك يوم قتل قابيل هابيل. كانوا أربعة، آدم وحواء وهابيل وقابيل، فهلك ربعهم لمن قابيل قتل هابيل وأنه قتل ربع الناس. فقال أنه أصبت أنا، هذا صحيح أنا اشتبهت، اعترف بخطأ. فأيهما كان أبا الناس، القاتل أو المقتول، بالنسبة للناس من أولاد آدم أيهما كان هو أبو للبشرية، هابيل أم قابيل؟ فالإمام سلام الله عليه لا واحد منهما، بل أبوهم شيث ابن آدم، الذرية كما أنه في نسب نوح المذكور إن صح هذا النسب المذكور في التاريخ ينتهي إلى شيث ابن آدم، ليس إلى قابيل ولا إلى هابيل. قال فأنا لما سمي آدم آدم؟ قال عليه السلام لأنه رفعت طينته من أديم الأرض السفلى، أديم الأرض فسمي آدم من الأديم. قال فلا لما سميت حواء حواء؟ قال لأنها خلقت من ضلع حي، يعني ضلع آدم عليه السلام. هنا الرواية هكذا تذكر في الكتب، في روايات أخرى تذكر أنها خلقت من ضلع أعوج، ولذلك النساء دائما على عوج لأن الضلع أعوج من ضلع الرجل ومن ضلع آدم الأيسر، وهذه مذكورة في التوراة الحقيقية مأخوذة من التوراة أساسا. وهذا المعنى غير صحيح يعني طبيا، لأنه عدد الأضلاع عند الرجل وعند المرأة متساوي، في الجانب الأيمن والأيسر الأضلاع متساوية، فغير صحيح أن الرجل عند جانب الأيسر أضلاع أقل من المرأة، لا غير صحيح. في بعض الروايات هم تنقل باق الأئمة الإمام يستنكر هذا المعنى، يقول الله يعني كان عنده نقص بالتراب حتى يخلقه، يأخذ من ضلع آدم ويخلقه من التراب. كيف تقولون هذا الكلام يعني أخذ من ضلع آدم؟ هنا رواية الإمام يقول خلقت من ضلع حي يعني ضلع آدم. كيف واحد يجمع بين هذه الروايات؟ هنا تنفي وهناك تثبت. ربما للجمع بين الروايتين أن الله خلق حواء من طينة آدم، لأنه خلقها من طينة واحدة، ولكن الطينة فيها أجزاء مختلفة وجوانب مختلفة. ربما من تلك الطينة التي خلق أضلاع آدم خلق المرأة، بالنتيجة من الطينة كل جزء منها يكون جزء من بدن الإنسان، فمن الطينة اللي أضلاع آدم كانت مخلوقة منها خلق المرأة، وربما لذلك هنالك توافق وتجاذب بين الرجل والمرأة أنه مخلوقان من طينة واحدة. فالرواية ربما إذا قارنها مع باقي الروايات يمكن أن نفهمها بهذه الطريقة، والله أعلم. سأل قال فلما سمي إبليس إبليس؟ قال لأنه أبلس من رحمة الله عز وجل فلا يرجوها، أبلس يعني يئس من رحمة الله. قال فلما سمي الجن جنا؟ قال لأنهم استجنوا فلم يروا، شكلهم شفاف رقيق وما يمكن رؤيتهم، لذلك سموا الجن. قال فأخبرني عن أول كذبة كذبت من صاحبها، واحد كذب وكذبوه قالوا له أنت كاذب، فمن أول كذبة اللي موجودة؟ الإمام قال إبليس حين قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو كذب قال أنا خير من آدم وكذب من قبل الله سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن قوم شهدوا شهادة الحق وكانوا كاذبين، شهدوا شهادة حق ولكنهم كاذبون. فالإمام سلام الله عليه قال المنافقون حينما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله نشهد أنك لرسول الله، فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، فهم يشهدون لكن بلسانهم مو بقلبهم، ذلك القرآن يقول منافقين يخفون في قلبهم ما ليس في لسانهم. قال فأخبرني عن طير طار مرة ولم يطر قبلها ولا بعدها، ذكره الله عز وجل في القرآن، ما هو؟ فقال عليه السلام طور سيناء أطاره الله عز وجل الجبل على بني إسرائيل حين أظلهم بجناح منه فيه ألوان العذاب حتى قبل التوراة، وذلك قول الله قوله عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. فقال طاووس اليماني ما زال يسأل الإمام أمام الناس يعني فأخبرني من رسول بعثه الله تعالى ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة، ذكره الله في كتابه رسول لا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة. فقال عليه السلام الغراب حين بعثه الله عز وجل ليري قابيل كيف يواري سوءة أخيه هابيل حين قتله، قال الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ما زالت الأسئلة مستمرة لا بأس أن نعرفها النتيجة. قال فأخبرني عمن أنذر قومه، نذير جاء لقومه، ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة. واحد ينذر قومه لا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة. فقال الإمام النملة حين قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال فأخبرني من كذب عليه، شخص كذبوا عليه، كذب عليه ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة. فقال الإمام الذئب الذي كذب أو كذب عليه إخوة يوسف عليه السلام. قال فأخبرني عن شيء قليله حلال وكثيره حرام. فقال عليه السلام نهر طالوت. قال الله عز وجل إلا من اغترف غرفة بيده، فقليل يشرب لا بأس ولكن كثير حرام منه. قال فأخبرني عن صلاة مفروضة تصلى بغير وضوء وعن صوم لا يحجر عن أكل وشرب. قال أما الصلاة بغير وضوء فالصلاة على نبي وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد. وأما الصوم قوله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني هذه بعض الأمور لا بأس نذكر. يمكن نقطة أخرى قبل أن نأتي إلى رواية جميلة وكل رواياتهم جميلة، هذه المسألة تذكر عن زواج المتعة والمنقطع، لأنه يشنع به على الشيعة في هذه الأيام ويبدو التشنيع من ذلك الزمن موجود، لذلك أحببت أن أذكر هذه الرواية. ورواية تروى عن عبد الله بن معمر الليثي قال للإمام بلغني أنك تفتي في المتعة، تفتي أنها جائزة يعني في بحليتها. فقال عليه السلام أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وعمل بها أصحابه. إذا كان الله ذكرها في القرآن والنبي سنها وعمل بها الصحابة فكيف نحرمها؟ فقال عبد الله الليثي قد نهى عنها عمر. فالإمام أجاب فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله، أنت اتبع عمر أنا ما اتبع رسول الله، كل من يتبع صاحبه، أنت وصاحبك احنا وصاحبنا. هذا لما شاف أن الجواب بعد ما يقدر يجاوب هنا، كيف يترك قول رسول الله لقول عمر؟ خب ما يمكن يعني ما حد يقبله، بدأ بالمغالطة ويستعمل كأنه سلاح نفسي وهو أسلوب غير صحيح. وبالإنترنت وغيره يمكن الشباب هم يسمعون نفس الحكي اللي يذكر. قال فيسرك أن نسائك فعلن ذلك، تتحب أنه مثلا بناتك يسوون المتعة بها الشكل ما دام تقول حلال، يعجبك هذا الموضوع؟ قال أبو جعفر عليه السلام وما ذكر النساء هنا يا أنوك أي يا أحمق، شنو علاقة النساء، أنت تدخل النساء في مسألة شرعية يا أحمق، شنو هالكلام هذا؟ نتكلم عن حكم شرعي عن الله وعن رسوله، أما النساء يفعلن لا يفعلن يريدون ما يريدون، شو علاقة المسألة بالحكم الشرعي إذا يرضون أو ما يرضون؟ يعني إذا ما نرضى حكم الله كن يلغى، وإذا رضينا حكم الله يبقى وحكم الله بيدنا إحنا. فشنو هالأسلوب تستعمل الرخيص أن تذكر النساء؟ إن الذي أحلها في كتابه وأباحها لعباده أغير منك وممن نهى عنها تكلفا. أنت تتصور أنه تأخذك الغيرة، لا أنا ما أرضى هذا النسائي، تأخذك الغيرة. الله سبحانه وتعالى الذي أحلها في القرآن هو أكثر منك غيرة، ومو أنت ترى نفسك تغار والله ما يغار، الله يبيحها ما يغار وأنت تغار، يعني أكثر غيرة من الله؟ يقول لا، الله أغير منك فأباحها، وممن نهى هم منك هم ممن نهى عنها، إشارة إلى عمر الذي نهى عنها تكلفا، هو تكلف أمر ما كان ينبغي أن يتكلفه، أمر الله يبقي كما هو. ثم الإمام يجاوب جواب كأنه نقضي ليه بأسلوب نفسه. قال زين بل يسرك أن بعض حرمك تحت حاكة من حاكة يثرب نكاحا. سلابد الحياكة كانت مهنة عادية ذاك الوقت، ومثلا هذا عبد الله بن معمر ليثي شخصية كبيرة يشوف نفسه لو يخطب حائك يخطب بت ما ينطي، فد واحد افرض مهنة دنيا سامو حائك، افرض واحد في مهنة سفلى ما ترى كفء لبنتك،